فعليكم فإن أجلبوا وصخبوا فعليكم بالصمت، فإن أجلبوا وصخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. هذه توجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وصايا كثيرة، من بينها هذه الوصايا عند لقاء الأعداء. وكان من هذه صلوات الله وسلامه عليه كما يروي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا خرج للقاء العدو فإذا لم يبدأهم في الصباح بقتال انتظر حتى تزول الشمس. وفي هذه الحادثة أيضا يروي عبد الله بن أبي أوفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس أي زالت، ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا. الرواية صحيح البخاري: وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فدعا وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في لقائه مع أعداء هذا الدين. ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي ذكرها عبد الرازق رحمه الله في مصنفه يقول: وإن صاحوا وإن أجلبوا، أجلبوا زيادة، وإن أجلبوا وصخبوا من الصخب وصاحوا فعليكم بالصمت. هذا أدب علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في معاركنا مع أعداء الإسلام في كل وقت ينبغي أن نتأدب بهذه الآداب وأن نلتزم بهذه التوجيهات وأن نأخذ أنفسنا بهذه النصائح. الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس، ولعل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون التعجيل، التعجيل بلقاء العدو، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم نصيحة وأن يعطينا درسا على مدار التاريخ. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه وسألوا الله العافية أن يعافيكم من هذا اللقاء، وإذا لقيتموهم فاصبروا. ونحن عندما نستعرض هذه الوصايا للرسول صلى الله عليه وسلم نرى أننا أمة لا نحاول أن نعتدي على أحد، لكننا نصد عدوان الذين يعتدون علينا. وإن أجلبوا وصخبوا وصاحوا، أرأيتم إلى هذه الهجمة الشرسة لأعداء هذا الدين يهجمون علينا في كل وقت وحين، لا يتركوننا نسلم من غدرهم ولا يتركوننا ننجو من مكرهم ولا يتركوننا وحالنا وشأننا نتبع هدي ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتاريخنا المعاصر الذي نعيشه ويعيشه أبناؤنا الآن خير شاهد على ذلك. فكان من هجمة كانت على المسلمين في البوسنة والهرسك، دمروا فيها مآذن وشردوا فيها رجال ونساء وأطفال، وأصابوا من المسلمين ما أصابوا وما زالت، وأنتم تسمعون أجهزة الإعلام تقول عن هؤلاء في محاكم إنهم مجرمو حرب. وهل أغنت هذه المحاكم عن الدماء التي أريقت والمقدسات التي ديست والنساء اللائي اغتصبن على مسرح ومرأة ومصنع من الأمم جميعا؟ هل أغنت هذه القضايا في محاكم العدل أمام محاكم العدل الدولية؟ هل أغنت شيئا؟ إذن ما هو المطلوب؟ إذن المطلوب من المسلمين أن يعوا أن عداوات الدين لا تنقطع، وأن عداوات الأعداء في الدين ستظل مستمرة، كما أخبر بذلك القرآن الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. المطلوب من المسلمين أن يعوا توجيهات القرآن الكريم، ولا ينبغي أن يجعلوا للوهم في نفسي قلوبهم مكانا، ولا للضعف في صفوفهم مكانا. عليهم أن يعرفوا أنهم بإيمانهم وبصلتهم بربهم وباستجابتهم لهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم هم الأعلون. اسمعوا القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط الإيمان، حققوا الإيمان في مجتمعاتكم وسوف تجدون النصر حليفكم، وستجدون العون ينزل عليكم من الله سبحانه وتعالى. هناك كثيرون يقولون: هل نستطيع مواجهة الأعداء على كثرتهم وكثرة عتادهم وعددهم؟ نقول وبالله التوفيق. وهل كانت الجماعة المسلمة الأولى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عددا أو عتادا وعتادا أكثر عددا وعتادا عندما واجهت المشركين في بدر او في احد او في الخندق او في تبوك في غزوة العسرة؟ هل كانوا اكثر عددا وعتادا؟ لقد كانت عدتهم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهات القرآن الكريم. اسمعوا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وتمضي الآيات في نفس السورة تقول، وهي ترد على أولئك الذين يشككون في مواجهة المسلمين بإسلامهم مع قلتهم لكن معهم إسلاما وإيمانا ويقينا بالله رب العالمين، تقول الآيات للمسلمين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم تمضي الآيات وتقول: إن كثرة الأعداء من حولنا وكثرة عددهم وعتادهم ترهب كثيرا ممن ضعف الإيمان في نفوسهم. نقول وبالله التوفيق الأمل في هذه الآيات. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من الذي قال ذلك؟ ليس جهاز إعلام من أجهزة إعلام الأرض، وإنما الذي قال ذلك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم يغلبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الأمل، لكن الأمل لا يأتي للقاعدين ولا للكسالى ولا للقابلين. ولكم في وقفة الشيشان المسلمين أسوة، فقد وقفوا وقفة عندما اعتدي عليهم وعندما اتهموا بغير جريرة. وأقول مقولة أبي سفيان عندما كان مشركا: إن البغي لا يترتب من ورائه إلا شر. من الذين بغوا على إخواننا المسلمين في الشيشان؟ هل بغى المسلمون على الروس؟ هل بغى المسلمون من الشيشان على الروس؟ اتهامات باطلة. فلما بغى الروس على المسلمين في الشيشان مع قلة عددهم وضآلة عتادهم وقفوا، وربما سمعتم ذلك الشريط الذي يقولون فيه الله أكبر، شريط موجه بعثوه، وجزا الله الشيخ عبد الله ابن زايد خيرا حيث نشر هذا الشريط في جهاز الإعلام، إعلام بتاعنا، إعلام الإعلام اللي ما فيهوش تزييف، قال لهم شريطه خير وبركة، شريط نرى فيه وقفة المسلمين من الشيشان أمام الدنيا كلها تقول لهم: ها نحن بإسلامنا وقلة عتادنا وعددنا وقفنا مدة طويلة، والله لو ماتوا جميعا فسوف تكون هذه الموتة موتة شرف وعز في هذه الأيام للمجتمع الإسلامي بأسره لو ماتوا جميعا، مع أنهم لم يجدوا من يقف بجانبهم، لكنهم لو ماتوا أمام هذه الهجمة الشرسة فسيكون موت عز وفخار للإسلام والمسلمين على مدار التاريخ من يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المسلمون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. عندما زيفوا على العالم وقالوا إن الإرهابيين هناك في الشيشان يستعدون لتوجيه ضربات إرهابية في كل مكان لتدمير كذا ولتدمير كذا، وأخذوا من ذلك خطا أخضر لضربهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم. ونتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أجلبوا وصاحبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. انتصر الشيشان وسينتصرون، انتصروا بإسلامهم وبصمتهم وبعدم إعلام لهم، انتصروا بعون الله وحوله على أعدائهم. اللهم مجري اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الروس هزيمة منكرة يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصر المستضعفين من المسلمين في الشيشان عليهم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم إنا ندعو بدعاء رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولنا أمل، وإن كانت ذنوبنا كثيرة لنا أمل في أن تستجيب دعاءنا وأن تشفي قلوبنا، تشفي قلوبنا من هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بنا في كل وقت وحين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الروس وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في الشيشان عليهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، آداب علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. أجلبوا، أرأيتم للرجمات؟ أرأيتم إلى تحطيم هذه البيوت؟ بيوت، عندهم طعام، عند الروس طعام، لكنهم حاصروا المستضعفين من المسلمين ومنعوا الطعام والماء عن الوصول اليهم. من الذي يطعمهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يدفع عنهم هذه الهجمة الشرسة؟ الله سبحانه وتعالى. لأن الدعاء، الدعاء في السحر ده مهم. الدعاء نحن لا نستطيع أن نذهب إليهم، لكننا نستطيع أن ندعو دعاء يسمعه ربنا جل وعلا ونحن مستضعفون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين على أعدائهم في كل بقعة وفي كل مكان. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم عندما انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تزول الشمس، لعلهم كانوا يريدون أن يبدأوا هجمة قبل ذلك، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأدب يعلمهم أدب الحرب: لا تتمنوا لقاء العدو. والله شيشان ما راح، ما قالوا للرسول تعالوا اهجموا علينا، وما تمنوا هذا اللقاء أبدا. لكننا نقول إن الباغي على الباغي تدور الدوائر. والله هم بغوا على إخواننا المسلمين، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إن لاقينا. ثبت يا رب أقدام المسلمين، ثبت أقدام المسلمين على أعدائهم من الروس وعلى أعدائهم من اليهود الذين يتآمرون على المسلمين في الأقصى وفي فلسطين. ثبت أقدام المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ثبت أقدام المستضعفين من إخواننا المسلمين الذين ذاقوا الأمرين على أيدي أعداء الإسلام، أولادهم بيموتوا في العراق. ثبت أقدام المسلمين على الذين هم يلاقون عنة وظلما من أولئك الذين يحاربون المسلمين في كشمير. ثبت أقدام المسلمين في كشمير، ثبت ثبت أقدام إخواننا المسلمين في السودان، ثبت أقدام إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيد للإسلام مجده، وأن ترفع راية الإسلام مرة ثانية عالية خفاقة، واجعلنا جنودا منضوين تحتها، رافعين للوائها، طالبين الموت في سبيلها. اللهم حقق لنا وعدك وأنجز لنا نصرك. اللهم أيد المستضعفين في كل مكان بنصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. لازم تطول المدة شوية عشان الخبيث يكتر والخبيث يظهر، لان احنا ما زلنا مخدوعين بكثير من الناس. نحن سننصركم، نحن سنكون معكم، نحن سنعاونكم على اعدائكم. ما زلنا نسمع هذه الصيحات، لكن المسلمين يضربون ويقتلون ويذبحون ويطاردون، ولا احد من هؤلاء الذين يعطوننا وعودا لا نراه يعطي وعد، لا يملك شيئا. أيها الإخوة المسلمون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله لو أمنوا الروس النهاردة وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإحنا ظلمنا المسلمين المستضعفين دول، يغفر لهم ما قد سلف، أمرهم إلى الله. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لا بد من المواجهة أمامهم، فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كثير من الناس يفتنون الآن، يفتنون عن دينهم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين الطاعة للقيام الانصياع لا يكون الا لله عز وجل، ويكون الدين كله لله. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، وان تولوا ان ظلوا على ما هم فيه فدي الامل اهو الامل، بس كونوا مسلمين. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم. الحمد لله، المولى المعين والناصر والمساعد. من المعيد لهؤلاء المستضعفين؟ الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، مولانا الله، مولانا معيننا ناصرنا هو الله، ليس أحد من البشر سيعيننا. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف أبو سفيان في غزوة أحد وهو يقول شامتا: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سواء، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. شوفوا القتل، شوفوا رد الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. فيقول أبو سفيان: اعلو هبل، الصنم بتاعه اعلو هبل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم يقول أبو سفيان بلهجته الجاهلية وهي ما زالت موجودة في الروس وفي اليهود وفي غير هؤلاء من أعداء الإسلام، يقولون: لنا العزة ولا عزة لكم. أبو سفيان يقول كده: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فيقولون: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذا اليوم العظيم أن تدفع عن المسلمين المستضعفين في كل مكان عاديات الأعداء. اللهم ادفع عن المسلمين المستضعفين في الشيشان عاديات الروس يا رب العالمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا في الروس ايتك. اللهم انزل عليهم نقمتك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الروس واهزم اليهود وأعوانهم الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد وعافه في بدنه وفي دنياه وفي دينه يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان صدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤيده بتأييدك وأن تسدد خطاه في الخير يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.